كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، لما إيه جاءت امرأة يعني وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالنفقة وقضى لها بالسكنى، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، ولم يقبل يعني خبرها. المرة الثانية طبعا هو كتاب ربنا يعني هو لفهمه ايه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وكذا، يعني وفهم من النصوص يعني عمومها انها تنطبق على يعني المطلقة ثلاثا كما تنطبق على الرجعية وكذا. طيب قصة ابي موسى رضي الله عنه لما جاء يعني واستأذن على عمر رضي الله عنه، فاستأذن عليه 3 مرات، جاء يعني ودق الباب او كذا 3 مرات، فلما لم يفتح ايه عمر انصرف. فلما خرج عمر رضي الله عنه بعد 3، فوجد ابا موسى ايه مدبرا، فناداه وقال يعني ما حملك على ايه ان تنصرف، يعني ماذا لم تنتظر يعني حتى؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذن احدكم فليستأذن 3، فإن لم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني بمن يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو لأوجعن ظهرك، يعني تجيب شاهد يشهد معك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وإلا يعني ضربته. كان عمر رضي الله عنه له درة يعني يؤدب بها كما هو معلوم، يعني كان شديدا رضي الله عنه في الحق يعني، وكان الصحابة يحتملون منه هذا يعني، حتى إنه يعني روي أنه يعني أدب بها ناسا من الكبار، يعني أدب بها سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وغيره، يعني روي أنه يعني ضربهم بالدرة في مواقف أنكرها عليهم، وقد يكون الحق معهم فيها، في بعضها كان يرجع ويعتذر إليهم وكذا، لكن كان فيه يعني شدة في الدرة، عصا صغيرة كذا كان يحملها معه، ومن رأى منه يعني مخالفة ضربه بها. فقال لتأتيني بمن يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو لأوجعن ظهرك. فذهب أبو موسى يعني وجلا يعني إلى المسجد، فوجد حلقة لأبي بن كعب رضي الله عنه ومعه أصحابه يقرؤون عليه وكذا، فدخل عليهم وقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3، فإن لم يؤذن له فليرجع وكذا. ولهم عمر يعني توعدني بالضرب لم أتي بشاهد يشهد معي. فقالوا كلنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، كل الجالسين كانوا سمعوا هذا الحديث مع أن عمر لم يسمعه، خفي عليه. فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغرنا، قال لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا خلي يقوم معك يشهد، قم يا أبا سعيد، كان أبو سعيد الخدري أصغر واحد في الإيه في الجالسين يعني، قال قم يا أبا سعيد. فأخذ معه أبا سعيد وذهب إلى عمر يعني وشهد معه أنه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وكذا، فقبل خبره. قال واحتجوا أيضا أن، طبعا هنا يعني الكلام هنا قالوا أنه ثبت يعني أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل إيه خبر يعني خبر الواحد يعني في أن الجدة إيه ترث السدس. كان لما جاءته جدة تطلب ميراثها فقال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا وما سمعت فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن إيه دعيني أسأل الناس. فسأل أبو بكر رضي الله عنه الناس يعني أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يورث الجدة أو يقضي للجدة بشيء، فأظن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أو يعني رجل واحد من الصحابة قال إيه شهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جدة وأعطاها السدس، فقضى لها إيه أبو بكر بالسدس في الميراث عملا برواية واحد. وقالوا نفس عمر رضي الله عنه رغم أنه رد رواية واحد في بعض الأخبار إلا أنه قبل رواية الواحد في حديث عبد الرحمن بن عوف لما في قصة الطاعون، لما كان الشام بها طاعون وأراد عمر رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الشام وعلم أن الشام بها الطاعون وأراد أن يدخل البلد، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فصدق خبره وعمل بخبره ورجع بمن كانوا معه ولم يدخل البلد، يعني عملا بخبر الواحد. فإذا قالوا يعني إن كان عمر رضي الله عنه كان مقصده يعني الحث على التثبت، وقالوا مثلا في قصة أبي موسى يعني الظن بعمر أنه لو لم يأته أبو موسى بشاهد آخر لقبل خبره كما قبل خبر عبد الرحمن. وفي موضوع النفقة والسكنة وكذا أنه قالوا هنا يعني حصل لأن كان عنده يعني من باب تعارض النصوص، يعني ليس ردا لخبر المرأة ولكن يعني من باب يعني تعارض نصين، يعني وفهم من الآية فهما والحديث يعني يفيد معنى آخر، يعني كان هذا من باب التوفيق بين النصوص أو الترجيح بينها أو كذا بحسب اجتهاده، وليس من باب يعني رد النص وعدم قبوله إذا لم يعارضه شيء في الباب أو كذا إلى آخره. فقالوا أن عمر رضي الله عنه كان غرضه من هذه الطريقة يعني أنه يسن للناس التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يعني إذا كان منفردا بالرواية يحرص على أن يأتي بآخر معه يعني يعدد خبره ويكون هذا زيادة في الثقة وزيادة في التحري وكذا، وليس غرضه أنه إذا انفرد الواحد لا يقبل حديثه. قال واحتجوا أيضا بأن الإمام علي رضي الله عنه لا يقبل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف محدثه إلا الإمام كان على ما يروي، يعني كان ربما استحلف الراوي يعني إذا كان واحدا زيادة يعني في التحري والتثبت وكذا يجعله يحلف أنه فعلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، حتى إذا يعني خاف من الحلف معناه أنه عنده احتمال للوهم أو الخطأ أو شيء. إلا الإمام أبا بكر رضي الله عنه فإن عليا كان يقبل روايته دون استحلاف أو كذا. طيب قال غير أن جمهور علماء المسلمين يفرقون بين الشهادة والرواية، فيقبلون خبر الراوي الواحد ويردون شهادة الشاهد الواحد. يعني إذن بعد ما ذكر يعني الشبهات التي اعتمد عليها بعض من قال إن رواية الواحد وإن كان ثقة يعني لا تقبل، لكن هذا قول مردود، يعني في الحقيقة كما بينا يعني الصواب أن رواية الواحد مقبولة طالما كان ثقة. وقد احتج الشافعي لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل آحادا إلى الأطراف ليبلغوهم أوامر الشريعة وكانت تقوم عليهم الحجة بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير ليعلم أهل المدينة الإسلام، وهو رجل واحد، وما كان ما كانوا يتوقفون يعني في قبول خبره حتى يأتيهم بآخر يشهد معه. وبعث معاذا إلى اليمن، وبعث غيرهم ممن يدعو إلى الله ويعلم أركان الدين ويعلم أركان الإيمان ويبلغ القرآن، وهم آحاد كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقوم الحجة بذلك. وكذلك أيضا في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وتحولوا في الصلاة بناء على خبر واحد، لما أتاهم آت وكان الناس يصلون إلى بيت المقدس وصلوا جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس، وأتاهم آت وهو صحابي واحد وأخبرهم أن القبلة تحولت، فتحولوا وغيروا اتجاههم إلى الكعبة وهم في أثناء الصلاة، ولم يقولوا مثلا هذا واحد ولا بد أن يأتي بآخر معه حتى نثق في الخبر أو كذا، وإنما عملوا بخبر الواحد طالما يعني هو ثقة عندهم، عملوا بخبره رضي الله عنه. فلهذا يعني الذي عليه جمهور علماء المسلمين أن خبر الواحد إذا كان ثقة مقبول ويحتج به ويعمل به. ونحن نرى أنه يقبل، المؤلف هنا يعني رأيه في هذا الموضوع يقول نحن نرى أنه يقبل مع الحذر الشديد والتيقظ والتثبت، مع اعتبار أن يكون المتفرد به إماما ضابطا كمالك والشافعي وأحمد فيكون حديثه صحيحا أو قريبا من تمام الضبط فيقبل ويكون حديثه حسنا. فيقول يعني رأي المؤلف يقول أن الحديث الأحاد يعني إذا انفرد به واحد اللي هو الحديث الغريب يعني يقبل، لكن مع حذر شديد، يعني احتمال الخطأ في الغريب أكبر من احتمال الخطأ فيما رواه اثنان وأكثر. فيقول إذا كان راوي الحديث الواحد يعني في درجة عليا من الضبط كان حديثه صحيحا، وإذا كان في درجة أخف من الضبط كان حديثه حسنا. قال: فإن كان عادي الضبط رد حديثه وكان شاذا. لكن في الحقيقة يعني طالما درجة الضبط اللي هي يعني لا تخرجه عن حد الضابط يكون حديثه حسنا، لكن إذا ضعف يعني وخرج عن الضبط هذا الذي يرد. قال: وها هنا مزلة أقدام. يعني في الحقيقة الشاذ يعني اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والإمام النووي في التقريب كما مر بنا يعني اعتبر من الشاذ تفرد الراوي الضعيف، يعني الراوي الضعيف إذا انفرد برواية يعني يمكن عده من الشاذ، لكن تفرد راوي ثقة سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط لا يجعله شاذا، وإنما إما يكون يعني إذا انفرد يعني بغير معارضة لمن هو أوثق. قال: وها هنا مزلة أقدام، وكثير من المحدثين يغفلون عن هذا الأصل ويتساهلون، فينسبون بسبب ذلك إلى الدين من الغرائب في الأعمال والاعتقادات ما لا تصح نسبته إليه، وما ذكرناه هو الصواب المعتمد إن شاء الله. يعني هذا ترجيح المؤلف يعني. طيب، قال: الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد. قال: يحتج بأخبار الآحاد في العبادات والمعاملات وغيرها، ويذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الآحاد ليس حجة في باب العقائد ما لم يكثر رواة الخبر حتى يكون مشهورا، لأن المشهور يفيد طمأنينة القلب. يعني إذن المؤلف هنا ينقل عن جمهور الأصوليين أنهم لا يحتجون في العقائد بحديث الآحاد إذا كان يعني غريبا أو عزيزا، لكن إذا كان مشهورا يعني يمكن أن يقبلوه. الغريب اللي انفرد به واحد، العزيز انفرد به اثنان، المشهور اللي رواته في كل طبقة يعني ثلاثة أو أكثر وإن لم يصل إلى درجة التواتر. قال: لأن المشهور يفيد طمأنينة القلب. قال: ومثل كثرة الرواة في هذا كثرة الشواهد والقرائن. يقول أيضا يعني قد يكون الحديث غريبا أو عزيزا، هو ليس مشهورا، ولكن بدل كثرة الرواة كثرة الشواهد والقرائن التي تدل على صحة هذا الخبر. يعني زي من ضمن القرائن والشواهد ليتلقي الأمة له بالقبول، إخراج الحديث في أحد الصحيحين، كون الحديث هذا يعني رغم أنه غريب إلا أنه رواه البخاري أو رواه مسلم فهو يعني في أعلى درجات الصحة، أو هو مسلسل بأئمة حفاظ مثلا في درجة عالية من الضبط، أو هو يعني كما ذكرنا تلقته الأمة بالقبول، أو يشهد لمعناه نصوص أخرى وكذا. فقد تقوم يعني قرائن بحديث الأحد الذي انفرد به واحد، قد تقوم قرائن تجعله يرتفع إلى درجة القطع، مثل أن يكون مشهورا أو تلقته الأمة بالقبول أو روي في الصحيحين أو غير ذلك يعني من القرائن، أو تسلسل بالحفاظ أو كذا، رغم أنه يعني غريب إلا أنه يعني قامت به قرائن تجعله يرتفع إلى درجة القطع ويحتج به في العقائد. قال: أما الغريب الذي هو مفرد من كل وجه فليس حجة يبنى عليها اعتقاد ولا تكفير بمخالفة حديث الآحاد ولا المستفيض. والمستفيض اللي هو المشهور يعني الذي كثر رواته. وإنما يكفر من خالف العقيدة التي يدل عليها الحديث المتواتر ذو الدلالة القطعية إذا كان مما أجمع عليه وعلم حكمه من الدين بالضرورة، والله أعلم. وكما ذكرنا يعني الصواب في مسألة يعني حجية أحاديث الآحاد أنه إذا احتفت به القرائن أنه يفيد القطع وأنه يحتج به في العقيدة ويصبح يعني مثل المتواتر. قال: شروط قبول أخبار الأحاد: كل من أخبر خبرا يصدق بقوله، وخاصة إذا انفرد بخبره، والذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول الخبر قال تفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، يعني يقول هناك شروط تفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، نفهم منها شروطا تدل على يعني نخلص منها، لأنه إذا توفرت هذه الشروط صار الحديث مقبولا ويحتج به، وإذا اختلت هذه الشروط لا يقبل. قال: وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، أما الضعيف والموضوع فمردودان. فعندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، هذه الأنواع الأربعة هي من قسم الحديث المقبول، وأما الضعيف والموضوع فهو من قسم المردود. طيب، قال: فالصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. هذه خمسة شروط وسأشرحها. قال: فها هنا خمسة شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي عدالة الرواة. الشرط الأول العدالة، اللي هي ما يتعلق يعني بالدين والأمانة والصدق. اثنين ضبطهم، الضبط اللي هو ما يتعلق بالحفظ يعني والإتقان. ثلاثة الاتصال. أربعة عدم الشذوذ. خمسة عدم العلة. الشذوذ كما ذكرنا اللي هو ايه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. وعدم العلة، العلة يعني وصف خفي قادح في الحديث، وهو يعني في خبر ايه ظاهره السلامة واطلع فيه بعد التفتيش على وصف خفي قادح. الأئمة النقاد يعني حفاظ الحديث قالوا ان هذا الحديث رغم ان ظاهر اسناده انه صحيح، الا ان حفاظ الحديث الكبار كالامام احمد وابن ابي حاتم وابي زرعة وامثالهم يعني حكموا على هذا الحديث، قالوا هذا الحديث مثلا اخطأ فيه فلان، او ان الحديث هذا لا يعرف من رواية هذا الراوي، او ان هذا السند مركب على هذا المتن، او فيه انقطاع مثلا والراوي اخطأ ووصله او كذا الى غيره. فالعلة يعني بيكون حديث ظاهره يبدو انه سليم، لكن طالما وجدنا حفاظ الحديث الكبار يعني قدحوا في هذا السند وقالوا ان الراوي اخطأ فيه فنعمل ايه بتعليلهم. قال: وسوف نتكلم عن هذه الشرائط الخمس بالترتيب فيما يلي. وهذا الكلام طبعا هذا كله من مسائل مصطلح الحديث، لكن المؤلف يعني استطرد بذكرها. فيقول: الصحيح لغيره هو الحسن اذا تقوى بغيره. الحسن اذا ايه تقوى بغيره، يعني سندان كل منهما حسن، فانضمام احدهما الى الاخر يرفعه الى درجة الصحيح ويسمى الصحيح لغيره. والحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحيح غير ان بعض رواته غير تام الضبط. الضبط اللي هو الحفظ والاتقان، فالضبط درجتين، يعني الدرجة التامة العليا والدرجة الاخف. فاذا كان كل الرواة من الدرجة العليا للضبط كان الحديث صحيحا، واذا خف ضبط احد الرواة هو لا يزال ضابطا لكن ضبطه خفيف، يعني هو يحفظ لكن حفظه اقل من درجة راوي الصحيح، فهنا يسمى حسنا لذاته. الرواية الواحدة يكون حسن لذاته، ثم اذا تعددت بروايات اخرى حسنة لذاتها ايضا صار صحيحا لغيره. والحسن لغيره هو الضعيف اذا تقوى بغيره. الضعيف اذا تقوى بغيره، حديث اذا كان فيه ضعف يسير، إذا كان فيه ضعف يسير انجبر بمجيئه من طريق أخرى فيها ضعف يسير أيضا محتمل، فكل سند على حدة فيه ضعف يسير، يعني فيه انقطاع يسير، فيه جهالة راوي، فيه كذا، حديث مرسل فينضم بعضها الى بعض وتصل الى درجة الايه، الى درجة الحسن لغيره. قال: شروط الحديث الصحيح. قال: الشرط الاول عدالة الراوي. لما ذكر شروط الصحيح ذكر 5 شروط. الاول عدالة الراوي، قال: وهي صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، فيقال حينئذ ان صاحبها عدل او ثقة، ومنشأها كونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات لا يقصد الكذب. يعني الاصل في العدل انه مسلم يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات ولا يقصد الكذب. والمعتبر في العدالة حال الاداء لا حال التحمل. التحمل اللي هو عندما يكون الراوي يعني طالبا او تلميذا يتلقى الاحاديث من شيوخه، والاداء اللي هو عندما يكون هو الشيخ الذي يلقي الاحاديث على طلابه. فيقول: لو كان وقت التحمل غير عدل، يعني وقت ما كان طالبا يتلقى الاحاديث عن شيوخه لم يكن عدلا وتلقى احاديث ثم صار بعد ذلك عدلا، كان مثلا يعني فيه فسق او كذا ثم تاب منه ورجع، فكان يعني غير عدل وقت التحمل، لكن عندما جاء يؤدي صار ايه، صار عدلا وقت الاداء. فهنا يقبل رواية من كان عدلا وقت الاداء لما تحمله وهو لم يكن عدلا وقت التحمل. وكذلك يعني مثلا المسلم الذي يروي اشياء تحملها قبل اسلامه فهو تحمله صحيح. قال: فمن شاهد الفعل وهو صغير او كافر او فاسق ثم اخبر عن ذلك عندما اصبح كبيرا مؤمنا ملتزما، ملتزما يعني جابها ايه مقابل الفاسق بمعنى مستقيما يعني، قبل خبره. قال: وتبطل العدالة والثقة بامور. هو الثقة اللي هو جمع بين العدالة والضبط، يقال له ثقة اللي هو العدل الضبط. فالعدالة تبطل يعني تبطل بأمور، منها عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره الصدق ولا يتثبت. ومنها الكفر، فإن الكافر لا يتحرز من الكذب. يعني إذن المجنون والصغير ليس عدلا والكافر ليس عدلا. فمن شرط العدالة يعني البلوغ والاسلام والعقل، من شروط العدل ان يكون مسلما عاقلا بالغا حتى نقبل خبره ونقبل اداءه. قال: ومنها الفسق. الفسق مما يخل بالعدالة ايضا، وهو فعل المعاصي واشدها في هذا المقام ان يعرف عنه الكذب. أشد المعاصي التي يعني تقدح في روايته الكذب، لأن الكذب له علاقة مباشرة برواية الحديث. وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات. قال: ففعل الكبيرة مفسق. قال: فاعل الكبيرة يكون فاسقا بفعل الكبيرة. قال: وفعل الصغيرة لا يفسق، لأن البشر لا يخلو عن الهفوات والزلات، لكن من فعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة، كسرقة شيء يسير جدا كصابونة عند غفلة البائع مثلا. ضرب مثالا يعني للإيه، الصغائر التي تخل بالمروءة يعني تدل على دناءة الأخلاق وكذا. أو كانت صغيرته الترخص في الكذب مرة بعد أخرى، على قول يعني من قال إن الكذب من الصغائر، ف يعني بعض الفقهاء يجعل الكذب منه كبير ومنه صغير، ليس كل الكذب كبيرا، يجعل الكذب الذي هو من الكبائر اللي هو الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذب الذي يعني فيه أكل لحقوق الناس وكذا، يعني يكذب في شهادة زور ولا يكذب في فيقتطع حق غيره بالكذب وكذا، فيجعلون هذا النوع من الكذب كبيرا. وأما الكذب مثلا في خبر من الأخبار وحكاية من الحكايات ولا كذا حكاها وكذب فيها ولا يتعلق بها، يعني لا يأكل بها حق غيره ولا فيها كذب على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا. فبعض الفقهاء يجعلها من الصغائر يعني، فيقول الكذب يعني حتى هذا النوع من الكذب الذي عده بعض الفقهاء صغيرة إذا ترخص فيه يعني وكان يتساهل فيه يعني وجرب عليه كثيرا، يعني لو كذب في الحكايات دايما يجلس يحكي عن نفسه مثلا بطولات وهمية كذا وفعلت وعملت وحضرت أشياء يعني، فيقول حتى لو كانت يعني من الصغائر وصار يعني يترخص فيها ويتهاون بها، يعني مش مثلا مرة زلة مثلا في ظروف أو ضغط معين أو كان متعرض لضرر مثلا إذا لم يكذب، وإنما يعني صارت إيه يعني يتهاون به ويتساهل وكذا، فيقول يعني حتى لو كان صغيرة فإنه مما يقدح في إيه عدالته في هذه الحال. ومثلها فعل بعض المكروهات وإن لم تكن معاصي إن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي. بعض المكروهات وإن لم تكن من المعاصي اللي يسمونها خوارم المروءة، يعني مما يدل على الانحطاط الخلقي كمصاحبة الأنذال والأنس بهم، كمصاحبة الأنزال والأنس بهم وقضاء الفراغات في البطالة والملاهي التي لا تعود على فاعلها بخير. فمثل هذا يقدح في عدالة الراوي إذا كان يعني سمته دائما أنه من أهل البطالة واللهو وكذا، يعني ليس سمت يعني أهل الدين وأهل العلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغم يعني أن بعض أفعاله قد لا تكون يعني وصلت إلى حد المعصية لكن هي مما يعني يخل بمروءته يعني. قال ومن فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ظاهرة صار عدلا وقبلت روايته. قال ومنها البدعة مما يعني يقدح في عدالة الراوي البدعة، والبدعة على أنواع، فالبدع المكفرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة عن أصحابها وتمنع قبول أخباره، أما البدع المفسقة فلا تمنع قبولها إن كان أصحابها يتشددون في الكذب كالخوارج. بدعة الخوارج اللي هي تكفير العصاة، ومن الخوارج من يكفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الخوارج يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما وكذا. وقد روى البخاري عن عمران بن حطان الخارجي، عمران بن حطان الخارجي هذا كان يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي قد أراد بها ويسب علي رضي الله عنه وكذا ويكفر بعض الصحابة وكذا، ومع ذلك لكنه كان صادقا يعني كان رجلا من أهل الصدق والأمانة، فروى عنه البخاري روى له أحاديث. فالبدع المفسقة لا يعني لا تمنع قبول رواية المبتدع طالما يعني بدعته لا تجره إلى الكذب، فإن كان أصحابها يستجيزون الكذب عامة سقطت عدالتهم، وإن كانوا يحرمون الكذب بعامة ويجيزونه لنصرة بدعتهم فقد قيل إن روايتهم تقبل في غير ما أجازوا فيه الكذب، والأولى رفض روايتهم بالكلية. قل إذا كان المبتدع ممن لا يكذب إلا في حالة يعني الكذب فيما يتعلق بتأييد بدعته، فهنا قال من العلماء من يرد روايته مطلقا، ومنهم من يقبل روايته إلا إذا روى شيئا يؤيد بدعته فلا يقبله. وإذا روى الراوي قال والأولى رفض روايتهم بالكلية هذا النوع يعني. قال وإذا روى الراوي المبتدع حديثا يؤيد بدعته فإنه يرد ولا يقبل، فمن هذا الباب ترد أحاديث الشيعة التي فيها الطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. الشيعة بدعتهم تتعلق بسب الصحابة والقدح فيهم رضي الله عنهم، فأي شيعي يروي رواية فيها قدح في صحابي لا تقبل روايته، لأنه يعني حتى لو كان يعني ممن لا يكذب في غير هذا فروايته مردودة، طالما روى شيئا يؤيد بدعته فهنا احتمال أن يكون قد كذب فيه. وقيل إنما ترد روايات الغلاة منهم، وروايات الإمامية لإجازتهم الكذب بناء على مذهبهم في التقية. فقيل ترد روايات الغلاة من الشيعة، وروايات الشيعة الإمامية اللي هم الاثنى عشرية، لأنهم يجيزون الكذب بناء على مذهبهم في التقية. طيب، قال: وكذا كل من قلنا إنه ساقط العدالة فروايته مردودة. قال: التدليس. قال: التدليس أن يكون الراوي قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به، فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة. التدليس طبعا أنواع، يعني فهذا التدليس، أصل التدليس يعني في اللغة اللي هو التزوير والغش والمخادعة وكذا. فيقول يعني من أنواع التدليس هنا أن الراوي يكون أخذ الحديث عمن لا يحتج به، يعني شيخه في الحديث فيه ضعف، فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة، كمن روى عن مجروح أو مجهول فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات. فهذا يسمى تدليس الشيوخ، أنه هو يعني مثلا يسميه باسم غير المعروف به. أحيانا الإنسان يكون معروفا بالنسب مثلا إلى أبيه، وفي شخص معروف بالنسب إلى جده، في واحد مثلا اسمه المشهور المتداول بين الناس فلان الفلاني، منسوب مثلا إلى قبيلته أو إلى أسرته أو منسوب إلى بلده، وفي ناس مشهورة بالكنية أبو فلان، وفي منسوب باسمه. فهو يأتي إلى راوي مثلا مجروح أو مجهول ويغير في اسمه، إذا كان مشهورا بالاسم يكنيه، إذا كان مشهورا بالنسبة إلى أبيه فينسبه إلى أحد أجداده، أو مشهور بالنسبة إلى البلد فينسبه إلى القبيلة أو العكس أو كذا، بحيث يوهم لما يسميه بالاسم الجديد فيوهم أنه شخص آخر، يعني يصبح هذا الاسم قد ينطبق على شخص آخر من الثقات، فربما توهم أنه هذا الثقة وهو يقصد الضعيف. فهذا من تدليس الشيوخ. طبعا تدليس الشيوخ منه ما فيه إيهام أن الضعيف ثقة، في تدليس الشيوخ فقط لغرض التكثر، يعني إيهام أنه كثرة الشيوخ، حيث يسمي الشخص الواحد بأسماء عديدة كأنه يوهم أنه روى عن شيوخ كثيرين بينما هو نفس الشخص يعني. فهذا يعني ضرره أخف، لكن ضرر اللي هو أنه يسمي شخصا ضعيفا باسم يصبح يعني مشتبها باسم ثقة، فهذا يعني من التدليس الضار القادح في الحديث. قال: أو يسقط الراوي الضعيف ويأتي بلفظ يوهم السامع الأخذ عمن فوقه بأن يقول قال فلان أو نحو ذلك. في اللي هو تدليس الإسناد، أنه هو مثلا يكون سمع الحديث بواسطة بينه وبين شيخه، يعني هو له شيخ ومرات يسمع من شيخه مباشرة، ومرات يحدث عن شيخه بواسطة، مرات يعني يسمع من الشيخ مباشرة ومرات يعني أخبر عنه بواسطة. فيأتي في بعض الأحاديث التي سمعها بواسطة عن الشيخ ويقول، ويأتي بلفظ يوهم السمع، ليس لفظا صريحا في السماع، لأنه لو قال سمعت وهو لم يسمع يكون كذبا، فيأتي بلفظ يوهم السمع، يقول قال فلان أو عن فلان. فهنا يعني الآخذون عنه يتوهمون أنه سمعه مباشرة من شيخه هذا، بينما هو يكون سمعه بواسطة. فإذا كان هذا الواسطة يعني ضعيفا، يعني هنا يكون هذا مما يقدح في صحة الحديث. من برضو تدليس الإسناد، أحيانا بيكون غرض الراوي فقط مجرد يعني تعلية السند، وأنه يعني حتى بدلا أنه لا يريد مثلا أن يروي عمن هو أصغر منه أو عمن هو، فيحذف الواسطة رغم أن الواسطة ثقة. بعض الرواة لا يريد أنه يروي مثلا عن هذا الواسطة رغم أنه ثقة، لكنه أصغر منه أو من أقرانه أو كذا، ويريد أن يروي عن شيخه مباشرة، فيسقط الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة، مع أن هذا الحديث بالذات لم يسمعه مباشرة وإنما سمعه بواسطة، فهذا من التدليس. لكن هنا قد يعني إذا علمت الواسطة قد لا يضر هذا التدليس طالما ثقة، لكن مرات يكون المحذوف هذا ضعيفا وهو تعمد أن يحذفه ويروي عن الشيخ مباشرة، يقول قال فلان إلى غير ذلك. تفصيل أنواع التدليس يعني مذكورة في كتب المصطلح، يعني تدليس التسوية أنه ممكن يفعل هذا الشيء في طبقات أخرى من السند وليس فيما بينه وبين شيخه المباشر، بل يأتي بين راويين ويحذف الراوي الضعيف بينهما ويروي بحيث يعني يظهر الإسناد كأنه كله ثقات. قال وحكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوقه. قل مدلس إذا كان ثقة فنرد الرواية التي ليس فيها تصريح بالسماع ونقبل الرواية التي صرح فيها بالسماع. الرواية التي لم يصرح فيها بالسماع وقال قال فلان أو عن فلان أو كذا لا نقبلها، لكن الرواية التي صرح فيها بالسماع إذا قال سمعت فلانا وذكر شيخه وقال سمعته منه أو حدثنا، هنا نقبل منه لأن الراوي هنا ثقة، يعني لا يكذب، إذا قال حدثنا يكون فعلا حدثه، لكن عندما يقول قال ولا عن وهذه الألفاظ المهمة لا نقبلها. قال خبر مجهول الحال والمبهم. المبهم اللي هو إيه؟ مثلا عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو بعض شيوخنا أو حدثنا الثقة أو هنا إيه الراوي مبهم، يعني غير معروف من هو. قال للراوي من حيث العدالة ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره. الأولى أن يكون الراوي معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره. الثانية أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول فيرفض خبره ويرد قطعا. الثالثة ألا يعلم حاله بالكلية، بأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه ويسمى مجهول العين. اسم مذكور في السند، يعني الراوي يقول مثلا حدثنا محمد ابن احمد مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بس مش عارفين محمد ابن احمد هذا مثلا ولا زيد ابن عمرو ولا علي ابن، يعني اسم مذكور في السند بس لا نعرف هذا الشخص، يعني هل هو ثقة هل هو ضعيف هل هو عدل غير عدل، ما فهذا يسمى مجهول العين، يعني حتى عينه لا نعرف يعني اصلا اذا كان يوجد شخص بهذا الاسم، ولا قد يكون هذا الشخصية يعني وهمية اصلا ويكون مثلا هناك يعني سهو في الاسم ولا خطأ فيه او كده. قال وهذا مجهول العين وهذا ترفض روايته اجماعا. قال او تعلم عينه ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة، هنا الشخص يكون معلوم العين، ومعرفة العين قالوا تعرف برواية اثنين او اكثر عن نفس هذا الراوي، يعني وجدنا ايه عددا من الرواة الثقات كل منهم يقول حدثني محمد بن احمد مثلا عن مالك مثلا، فعرفنا منهم انه يوجد شخص اسمه محمد بن احمد يروي عن مالك وهؤلاء تلاميذه، فعرفنا ايه العين معروفة، لكن هل هذا الراوي ثقة ولا غير ثقة نجهل الحال، يعني لكننا تأكدنا من خلال رواية اثنين او اكثر عنه بنفس الاسم هذا وفي نفس الطبقة وكذا، عرفنا انه يوجد شخصية بهذا الاسم، لكن هل هو ثقة او غير ثقة فهنا مجهول الحال، هو معلوم العين ولكن مجهول الحال ويسمونه مجهول. قال ويسمونه مجهول الحال فيقبله أبو حنيفة رضي الله عنه إن علم إسلامه حملا للمسلم على العدالة لأنها الأصل، ويرده سائر الأئمة وهو الصواب إن شاء الله. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقبل تلك الأحاديث التي رواتها مجاهيل، يعني مجاهيل الحال، يعني عرفنا أنه يوجد شخص بهذا الاسم وأنه رجل مسلم وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام أبو حنيفة يقبل إيه روايته، وجمهور العلماء يردون رواية مجهول الحال. قال وهو الصواب إن شاء الله. قال وواضح أنه إن كان الراوي مبهما فإن روايته مردودة، كأن يقول أحد الرواة حدثني رجل عن فلان أنه قال، فإذا قال حدثني رجل ولم يذكر اسمه هذا مبهم، فالرجل المبهم لا تقبل روايته ما لم يمكن تعيينه بطريق صحيح. أحيانا الرجل يبهم في رواية لكنه يعين في رواية أخرى، فأنا خلاص إذا تمكنا من تعيينه زال الإبهام هذا، لكن إذا لم نستطع تعيين هذا الراوي المبهم فهذا من أسباب الضعف في الحديث. واضح؟ وطبعا موضوع الجهالة وكذا تكلمنا عنه بتفصيل أكثر أيضا في دروس مصطلح الحديث يعني. قال ما تثبت به عدالة الراوي؟ قال تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات أهل العلم والفطنة إذا جربوه بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته، والتعديل أن يقول المزكي فلان عدل أو ثقة أو مرضي أو نحو ذلك. فهنا العدالة التي تعرف بطول العشرة والمعاملة هذه تسمى عدالة الباطن، يعني في عدالة الظاهر وعدالة الباطن. عدالة الظاهر أن شخص يعني ظاهره الإسلام ورأيته يعني في مجمع عام يعني وكذا وهو مسلم ولا تعرف عنه سوءا، فهذه عدالة الظاهر اللي هي مجرد يعني عدم المعرفة يعني بأحواله، ورأيته رجلا مسلما، رأيته يصلي مرة في مسجد ولا رأيته في مكان عام وكذا وهو مسلم ولا تعرف عنه سوءا، فهذه عدالة الظاهر. أما عدالة الباطن فهي تكون ممن طالت عشرتهم له وعاملوه يعني من أهله وجيرانه ومن يتعاملون معه في تجارة أو يسافرون معه وكذا أو رافقوه يعني مدة طويلة أو كذا وعاشروا فعرفوا سره وعلانيته، فهؤلاء إذا يعني عدلوه فتكون تعديلا للظاهر والباطن. قال وإن عمل أحد أئمة الحديث بما رواه أحد الرواة وكان مستنده في العمل تلك الرواية خاصة فذلك تزكية. طبعا دي محل أيضا نقاش يعني ذكرناه. يقول إذا أحد الأئمة روى حديثا وعمل بهذا الحديث، فمن الفقهاء من يقول هذا تعديل منه لرواة الحديث، هذا تصحيح منه للحديث وتعديل لرواة. يعني الإمام مالك مثلا روى حديثا قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل بهذا الحديث، فقالوا هذا معناه أنه يصحح هذا الحديث ويحتج برواته أو أفتى بمقتضى الحديث أو عمل به. لكن فريق آخر من العلماء يقول يعني لا يكفي العمل بالحديث لكي نقول إن الإمام مثلا وثق رواة الحديث وصححه، قل قد يكون الحديث عنده ضعيفا والراوي مجروحا لكنه عمل به على سبيل الاحتياط، يعني الحديث هو يعني لا يستطيع أن يصححه لكن عمل به احتياطا، أو يكون مثلا هذا الحديث وافق استنباطا من حديث آخر أو وافق يعني وجها آخر من وجوه يعني أو نوعا آخر من أنواع أدلة الأحكام. يعني الحديث ممكن أن يكون وافق إجماعا، وافق قول الصحابي، وافق مصلحة مرسلة، وافق، فعمل به ليس لكونه يصحح الحديث ولكن لسبب آخر. فقالوا يعني ليس بالضرورة أن الإمام إذا روى حديث أن إماما من الأئمة لو روى حديثا وعمل به أنه يصحح الحديث ويعدل رواته، لكن من الفقهاء من قال هو تزكية لرواته. قال وإن روى عنه إمام من أئمة الحديث ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن العدول فذلك تزكية له، كالبخاري في صحيحه ومثله مسلم في صحيحه في غير المتابعات. فيقول البخاري ومسلم مثلا اشترط الصحة لكتابهم ولا يروون عادة إلا عن ثقات، فكون الراوي من رجال البخاري أو من رجال مسلم فيقول حتى لو نعلم فيه تعديلا خاصا فهذا يقتضي تعديل الراوي، يعني يعتبر البخاري أو مسلم عدل ضمنا رواة كتابهم، لأنهم وضعوا شروطا يعني في الرواة الذين يخرجون عنه. لكن يقول مثله مسلم في صحيح في غير المتابعات. طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه في الباب الواحد يروي حديثا، وأول حديث في الدلالة على الموضوع على الحكم أو كذا، فيروي حديثا قد توفرت فيه يعني شروطه كاملة، اللي هو الحديث الأصل في الباب، ثم يروي بعض الأحاديث الأخرى على سبيل المتابعة للحديث الأول، فيروي مرويات أخرى يعني تتابع الحديث الأول وتعضده، ففي تلك المتابعات يعني قد يكون بعضها في رواته من تكلم فيه، أو يعني ليس على درجة رواة الحديث الأول، لكن المتن نفسه هو اعتمد فيه على الرواية الأولى التي توفرت فيها شروطه، ثم الرواية التي يأتي بها بعد ذلك متابعة هي تعضيد للرواية الأولى، فقد يتساهل فيها. فيقول من أخرج لهم في المتابعات ليس بالضرورة أن يكون مزكيا لهؤلاء الرواة. قال: فإن لم يعرف عن الإمام ذلك لم تكن روايته تزكية، كالبخاري في تاريخه، وكمسلم في المتابعات، وكابن حبان في صحيحه. فالإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير لا يشترط يعني فيه صحة الأحاديث ولا عدالة الرواة، والإمام مسلم في المتابعات، والإمام ابن حبان في كتابه الجامع الصحيح وكذا، فقد في كتابه اللي هو المعروف بصحيح ابن حبان يعني، فهذه الكتب يقول يعني كون الراوي فيها لا يعني أنه عدل أو أن أصحاب هذه الكتب قد عدلوا. قال: تعارض الجرح والتعديل. قال: إن اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه، فإن بين القادح سبب القدح فقال إنه رآه يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يترك الصلاة مثلا، فالجرح حينئذ مقدم على التعديل. قل: إذا جرح مفسر تعارض مع تعديل فالجرح المفسر يقدم. قل: لأن المعدل يعني ربما حكم على الظاهر أنه لم يطلع على على سوء من هذا الراوي فعدله، لكن الجارح معه زيادة علمه إذا كان جرحه مفسرا وقال رأيته مثلا يفعل كذا أو كذا من الكبائر أو ترك الواجبات. قال: وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى. يعني لو جرح مبهم غير مفسر وتعديل فهنا قيل يقدم الجرح حتى ولو لم يكن مفسرا، وقيل يقدم التعديل، وقيل الجرح المفسر يقدم على التعديل، لكن الجرح المبهم التعديل يقدم عليه. لماذا؟ قالوا: لأن الجارح جرحا مبهما ولم يفسره قد يكون جرحه بشيء، هو جارح من وجهة نظره لكنه ليس بجرح لو ذكره، إن بعض الرواة يعني جرح آخرين، ولما سئل مثلا عن سبب الجرح يقول لك رأيته يركض، رأيته مش عارف كذا، يذكر أشياء مثلا هو يراها، أو يقول مثلا ذكر عند حماد فانتخط مش عارف، فيذكر أشياء يعني قد لا تعني أنه جرح في هذا الراوي. فيقولون الجرح إذا لم يكن مفسرا قد يكون جرحه بشيء، مثلا مسألة خلافية يعني بين الفقهاء، والجارح مثلا يرى أن هذا الأمر معصية وأن فاعله يعني قد ارتكب معصية يجرح بها، والراوي مثلا ممن يرى إباحة هذا الأمر وأنه لا حرج فيه وكذا. فالجرح إذا لم يكن مفسرا فقيل إن التعديل يقدم عليه. قال: وقيل يرجح بالكثرة. وقيل يعني الجرح اللي هو المبهم والتعديل المبهم، هنا نرجح بالكثرة، نشوف أيهم أكثر، الجارحون أو المعدلون. لو وجدنا عدله عدد كبير يعني من هم أوثق وأرجح وكذا عدلوه، وبعدين واحد أو اثنين جرحوه جرحا مبهما غير مفسر، فقالوا هنا نقدم التعديل. قال: الشرط الثاني الضبط. كنا قلنا في الشروط الصحيح العدالة، وبعدين الضبط قال: والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يرويه، يتثبت عند الاستماع ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابثة، ويتحفظ ما يروي بحيث أو مما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. قال: والرواة، طبعا هنا ايه هو ذكر يعني الضبط، في الضبط يعني ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو يعتمد على الحفظ فيما يروي، وهناك ضبط الكتاب الذي يعتمد على الكتاب يعني ويروي من كتاب. فضبط الحفظ يبقى لابد ان يكون ايه حافظا لما يروي، وجرب عليه انه لا يخالف الثقات عندما يروي من حفظه وكذا. وضبط الكتابة كما ذكر يعني أن يصون كتابه من أن تمتد إليه أيدي العابثين بهذا الكتاب أو كذا. قال: والرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من قوي حفظه وضبطه وفقهه وعرف بذلك، وخاصة إن لاحق العلماء رواياته فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات كالزهري ومالك والبخاري. فهؤلاء يعني ممن حفظهم يعني في الدرجة العليا، العلماء تتبعوا مروياتهم ووجدوا أنهم يعني لا يتغير حفظهم مع طول عهدهم وكثرة محفوظاتهم. وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان. يعني مثل أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، كان اختبره مروان ابن الحكم يعني من الأمراء وكذا، كان أميرا وأراد أن يختبر حفظ أبي هريرة، فأوصى رجلا أن يجلس خلف الستر، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يروي من حفظه وكان حافظا، فأوصى رجلا يجلس خلف الستر يكتب خلفه وأبو هريرة لا يراه يعني، فجعل يسأله عن أحاديث وأبو هريرة يحدثه، والرجل خلف الستار يكتب يعني ما يسمعه منه. ثم لقيه بعد سنة فسأله عن عن تلك الأحاديث، حدث بأحاديث كثيرة وكذا، فأعادها كما هي يعني ما زاد حرفا ولا نقص حرفا عن كتب. أمر كاتبا أيضا أن يكتبها خلفه، ثم أخذ يعرض الكتابين، فإذا هو لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا عما حدث به من قبل وكذا. فيقول يعني كثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان، فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، وهي أعلى الأحاديث المسمات بالأحاديث الصحيحة، ما لم يعلم أنه أخطأ في حديث معين باعترافه أو بما لا يدع للشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. أحيانا الراوي هو نفسه يقول يعني أنا أخطأت في هذا الحديث، يعني ربما لا يعرف الناس أنه أخطأ إلا من اعترافه هو على نفسه أنه أخطأ في هذا الحديث. يعني زي شعبة مثلا اللي هو روى حديثا شعبة هذا كان يعني يقال له سيد المحدثين ومن كبار الأئمة الحفاظ رحمه الله، فكان روى حديثا يعني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، عليه كفارة دينار أو نصف دينار، اللي يعني عاشر امرأته وهي حائض جمعها وهي حائض عليه كفارة دينار أو نصف دينار. فرواه مرة يعني مرفوعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء شعبة بعد ذلك وقال يعني إنه أخطأ في هذا الحديث ورفعه، قال: كنت مجنونا فعقلت. قال لأصحابه يعني كنت مجنونا فعقلت، أنا يعني وندم يعني وحزن يعني حزن شديد وأخطأ في هذا الحديث ورفعه، وقال إنه موقوف على ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موقوف على ابن عباس من كلامه، وقال: كنت مجنونا فصححت أو فعقلت أو كذا، وصوب لهم الحديث أو كذا. فإذا الراوي يعني أحيانا إمام ثقة حافظ وكذا البشر يعني قد يعرض له الخطأ، فأحيانا يعرف الخطأ باعترافه هو نفسه، يعني يقول أنا أخطأت حين رويت كذا، أخطأت فيه والصواب كذا. وأحيانا يعني الحافظ قد يخطئ مرة ولا يتنبه للخطأ، لكن عرف من طرق أخرى بما لا يدع مجالا للشك أنه أخطأ في هذا، لكونه يعني انفرد بهذا الخطأ، وجميع من حضر معه وسمع معه نفس الشيخ وروى معه نفس الحديث من نفس الطريق، يعني بيّنوا أنه إيه أخطأ في هذه الرواية وأن الصواب على خلافه وكذا. قال الحالة الثانية أن يعلم أنه مجازف فيما يرويه أو متسامح لا يبالي بما بروايته لما لم يتثبت منه، أو مغفل كثير الخطأ كثير الغلط والوهم والنسيان، والوهم والنسيان تتحرف في ذاكرته المرويات، فهذا روايته مردودة اتفاقا وتدخل في دائرة ما يسمى بالأحاديث الضعيفة ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى، فيدخل متن الحديث في دائرة الحسن لغيره. فأقول يعني إذا كان الضعف من جهة يعني ضعف الحفظ، ولكن تعددت الروايات وكثرت، فهنا يعضد بعضها بعضا، لأن الذي يعني في حفظه ضعف ليس معناه أن كل ما رواه خطأ، لكن معناه أنه في احتمال للخطأ واحتمال للصواب، فإذا تعددت يعني روايته من طرق أخرى ارتفع إلى درجة الحسن بغيره. لكن انفراد هؤلاء يجعل أحاديثهم من الضعيف المردود. الحالة الثالثة أن يكون من أوساط الناس، يضبط غالبا ويخطئ ويغلط أحيانا، فروايته مقبولة وتدخل في دائرة الحسن لذاته. حديث الحسن لذاته هو رواية الضابط، العدل الضابط، خفيف الضبط، يعني ليس في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، لكن يعني الغالب عليه الصواب، والعبرة للغالب. قال فإن كثرت الروايات من هذا النوع واتفقت في المعنى دخل متن الحديث في دائرة الصحيح لغيره. يعني عندنا أكثر من إسناد كل منها حسن لذاته وهذا حسن لذاته، فيعضد بعضها بعضا وتصل إلى درجة الصحيح لغيره. هذا وقد درس علماء الحديث وحفاظه وأئمته رجال الأسانيد دراسات مستفيضة، وألفوا في ذلك مجموعات ضخمة مفصلة ومجملة، وهي ما يعرف بكتب رجال الحديث. ومن أحسنها وأتمها وأشملها وأحسنها ترتيبا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع في 12 مجلدا، يتناول فيه رواة الأحاديث ويحكم عليهم يعني بما يليق بهم، ويذكر أقوال النقاد فيهم من جرحهم ومن عدلهم وشيوخهم وتلاميذهم. قال وقد اختصر كتابه هذا في كتاب موجز سماه تقريب التهذيب، هذا في مجلدين، يعني تقريب التهذيب يعطيك فيه الحكم النهائي، يعني ان هذا الراوي الحكم النهائي فيه، لكن تهذيب التهذيب يذكر فيه يعني اقوال الجارحين واقوال المعدلين واقوال وعباراتهم في الجرح وعباراتهم في التعديل وكذا بتفصيل، لكن في تقريب التهذيب يعني يلخص لك ذلك ويعطيك يعني حكما يعني نهائيا من وجهة نظر يعني الإمام الحافظ ابن حجر رحمه. قال وقد رتب ابن حجر رواة الحديث في كل من الكتابين بترتيب ألف بائي، وذكر منزلة كل راو من حيث العدالة والضبط وتواريخهم، التواريخ هذه يستفاد منها في موضوع المعاصرة، موضوع اتصال السند، يعني حتى نعرف أن هذا الراوي معاصر لشيخه ويمكن أن يلتقي به أو لا يمكن أن يلتقي به، فالتواريخ والبلدان تفيد في موضوع اتصال السند. يعني فذكر يعني أحكام الرواة من جهة العدالة والضبط والتواريخ. والكتابان مطبوعان متداولان، والتقريب يقع في مجلدين لطيفين يحسن بطلبة العلم الديني اقتناؤه والتعود على الاستفادة منه. يعني التقريب هذا يفيد غير المتخصصين يعني في علم الحديث، فيحتاج يعني على الأقل أن يقتني التقريب بحيث إيه يأخذ يعني حكما نهائيا في سطر أو سطرين عن رواة الحديث، بحيث إذا واجهه راو في مروي من المرويات يرجع إلى الكتاب ويأخذ إيه يعني حكما مختصرا في هذا الراوي. لكن من أراد يعني أن يتوسع لابد أن يرجع إلى الكتب المطولة ولا يقتصر على التقريب. قال الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع من شروط صحة الحديث. قال فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين ولكن هو يقول فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلقى الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره لكن كان في غير بلده ولم يلتقي، فيقال حينئذ إن السند منقطع ويسميه الأصوليون مرسلا. المرسل يقول عند الأصوليين هو بمعنى المنقطع، يعني الذي سقط من سنده راو في أي موضع من المواضع، يعني راو يروي عن شيخ لم يدركه، إما أنه يعني ليس من أهل عصره، إن الشيخ هذا مات قبل أن يولد الراوي، أو وإما أنه يعني من أهل عصره لكنه كان في بلد أخرى ولم يلتقي، يعني لا سافر إليه ولا تسافر إليه ولا التقي في بلد آخر، فيقال حينئذ إن السند منقطع ويسميه الأصوليون مرسلا. وترد روايته لذلك الحديث لاحتمال أنه سمعه عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. السند إذا وجدنا فيه يعني انقطاعا فهنا عندنا احتمال، معناه ان الراوي عندما يروي عن شيخ لم يدركه فمعناه انه ايه نقل اليه بواسطة، وهذا الواسطة قد يكون كذابا وقد يكون ضعيف الحفظ وقد يكون مجهولا، وقد فبالتالي ايه لا نقبل هذا الحديث الذي فيه انقطاع في الاسناد. فإن كان المسقط صحابيا كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا النوع من المنقطع وحده هو الذي يسميه المحدثون مرسلا. المرسل يعني عند المحدثين، يعني اصطلحوا على أنه إيه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث غير متصل لكن الانقطاع في السند هو يعني في طبقة الصحابي. فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا لاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر غير ثقة. فالتابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا لو عرفنا أنه رواه عن صحابي الصحابة عدول، لكن التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أدرانا أنه سمعه من صحابي؟ ربما سمعه من تابعي آخر، والتابع الآخر ربما سمعه من تابعي آخر، وربما سمعه من صحابي، فيظل هناك احتمال لوجود تابعي آخر، والتابعون فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، فبالتالي يكون إيه المرسل يعني ضعيفا من جهة الانقطاع، ده اللي هو مرسل التابعي. أما مرسل الصحابي، ما المقصود بمرسل الصحابي؟ قال هو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، يعني الصحابي صغير السن يروي أشياء لم يدركها بسبب صغر سنه أو بسبب تأخر إسلامه، فصحابي مثلا مثل أبي هريرة رضي الله عنه أسلم عام 7 في العام 7 من الهجرة، فبالتالي أبو هريرة رضي الله عنه لم يدرك فترة العهد المكي ولم يدرك غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق ولا ما أدرك هذه المواقف وهذه الأحداث. فعندما يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم غزوة بدر كذا وكذا، وأنه قال مثلا أو حدثا في مكة يعني قبل الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمشركي قريش كذا وقالوا له كذا، فأبو هريرة رضي الله عنه لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حصل قبل إسلامه فهذا يقال له مرسل الصحابي. نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يدرك هذه الأحداث وإنما تلقاها بواسطة سمعها من صحابي آخر. ولكن هناك احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بها، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه بعض ما حصل له من قبل يعني، وممكن أن يكون سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول فلا يضرهم. الصحابي الصغير يعني مثلا مثل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مثلا، ولد بعد الهجرة، ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يدرك بسبب صغر سنه مثلا الأحداث اللي حصلت يعني قبل الهجرة، أو التي حصلت وعمره السنة أو سنتين أو كذا، هي يعني لا يدركها ولا يعقلها. فعندما يروي هذه الأمور فهذا من مرسل الصحابي أيضا. قال: فهو مقبول لأن الغالب أنه سمعه من صحابي آخر، والقاعدة عند العلماء أن الصحابة كلهم عدول، واحتمال أنه سمعه من تابعي احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت إليه. يعني احتمال أن الصحابي يكون سمعه عن تابعي عن صحابي آخر، هذا احتمال يعني ضعيف لا يلتفت إليه. يعني وجد أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين، لكن عادة رواية الصحابي عن تابعي رووا عن أخبار أهل الكتاب وكذا. يعني بعض الصحابة روى عن كعب الأحبار وهو تابعي، رووا عنه بعض أخبار أهل الكتاب بعض كذا، لكن أن الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتمال مستبعد ولا يلتفت إليه، ويقبل مرسل الصحابي. قال: الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشذوذ أن يروي زيد، يعني زيد من الناس، شخص من الناس، عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلا زيد وعمر ضابط، إلا أن زيدا أضبط فتعتبر رواية الآخر شاذة. يعني رويان روي حديثا كلاهما ثقة، واحد منهم أوثق من الآخر وروايتهما مختلفة، إما أن نقبل هذا أو هذا، فنأخذ رواية الأوثق ونسميها الحديث المحفوظ، ونرد رواية الأقل ثقة ونسميها الشاذ. كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة رضي الله عنها أنه ما اعتمر في رجب قط. قدموا رواية عائشة رضي الله عنها، وكانت الرواية الأخرى شاذة. هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، أخذ بهذا بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يرى استحباب العمرة في رجب، كان يرى استحباب العمرة في رجب، وأنه يستحب العمرة في رجب، يعني عملا بحديث ابن عمر وبعض الآثار المروية عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخصون رجب مثلا بالعمرة أو كذا. أكثر العلماء قالوا هو حديث يعني شاذ وكذا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، قال ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة مثلا. فبعض العلماء يقول لك هذا قد يكون من باب يعني المثبت والنافي، نافي ومثبت وكذا، والرواية يعني، ومن لم يعمل بالحديث عمل بالآثار التي وردت عن بعض الصحابة أنهم خصوا شهر رجب مثلا بالعمرة، بغض النظر يعني عن خصوص المسألة، يعني أنهم قالوا لما الآن يعني وردت روايتان عن ثقتين عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، واحد يقول لم يعتمر في رجب قط، فهنا نأخذ رواية الأوثق أو الأكثر عددا، يعني طبعا كلام عائشة رضي الله عنها يوافقه رواية من هم أكثر عددا وكذا. قال: وقريب من، طبعا أوضح من هذا المثال أيضا اللي هو مثلا يعني هنا الخلاف، يعني قد يقال مثلا مثبت ونافي وكذا، والنافي المثبت معه زيادة، لكن مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، هي مرة واحدة التي تزوجها فيها، إما أن يكون محرما وإما أن يكون حلالا يعني غير محرم. فعندما يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه. وبعدين ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وتزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام وغير محرم. بالإضافة مثلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يزوج بنته أو أخته، لا يكون وليا في عقد زواج، ولا يتزوج هو نفسه وكذا. فهذا كله يعضد أن رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم أنها رواية شاذة، رغم أن السند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكل السند ثقات وابن عباس ثقة، لكن نقول أخطأ هنا ووهم وكذا. قال فتكون روايته شاذة، لأن الرواية التي يعني صح يعني سندها من جهة العدالة والضبط واتصال السند، لكن يعني خالفت رواية الأوثق، فهنا نقول هذه رواية شاذة ونأخذ بالمحفوظ. قال وقريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهما. يقول لك مثل الشذوذ، أيضا الشذوذ مخالفة راوي ثقة لرواة أوثق، قال لك كذلك الراوي الثقة إذا روى رواية تخالف القرآن على وجه لا يمكن فيه الجمع والتوفيق بينهما. يعني قد يقال من هذا الباب اللي هو رد عمر رضي الله عنه لحديث يعني نفقة المطلقة وسكن المطلقة ان المطلقة ثلاثا، يعني لا نفق المبتوتة، يعني لا نفقة لها ولا سكنة. فهو رأى مثلا ان هذا الحديث يعارض القرآن مثلا في اجتهاده وفهمه للقرآن، ان هذا الحديث يعني لا يمكن التوفيق بينه وبين الآية، فهنا جعل هذه قرينة على ان الراوي يعني وهم في هذه الرواية. طالما قال او يخالف المحسوس او يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم امكانه، لكن طبعا في الحقيقة هذا الامر يعني مما يعني ينبغي التضييق فيه يعني ولا يفتح المجال فيه، والا يعني لا صار يعني مدخل لاعداء السنة، يعني كلما خالف حديث اهواءهم يقول لك هذا يخالف القرآن، هذا يخالف العقل، هذا كان هذا من مداخل يعني اعداء السنة. لكن هذا يعني قد يعني عادة يكون في رواية راو غير ثقة أو راو يعني فيه ضعف أو فيه كذا، فنستدل بهذه الأمور على تعليل الحديث وتضعيفه. ومنها أن يخالف مضمون حديث متواتر، ومنها انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير وهو أمر خطير ولم ينقله غيره أو نحو ذلك. يعني يكون انفراد الراوي برواية يعني حادثة يعني لا يتصور أنه يكون وحده الذي شهدها. يعني مثلا لو فرض مثلا أن راويا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مثلا في غزوة مثلا كذا وحصل فيها، ويروي أحداثا يعني ومعه جمع غفير ومعه مثلا 1000 صحابي ومعه، وبعدين هو الوحيد الذي يروي هذه القصة وما رواها أحد غيره، أو هذا يعني يجعل الشك يتطرق إلى هذه الرواية. إذا روى يعني شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ وحضره جمع غفير وهو أمر يعني مهم، جرت العادة أنه توجد يعني دوافع لحرص الحاضرين على نقله، وبعدين لا ينقله إلا واحد، فهنا هذا الكلام نعلم أنه من الكذب يعني والخطأ. يعني زي روايات الشيعة مثلا يروون أحداثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وأن اللي يلي الخلافة بعده علي وأنه حذر مش عارف كذا، يروون ويذكرون مثلا أحداث يعني على ملأ وفي حضور جمع كبير وأمر مهم جدا ويتعلق بمصير الأمة وكذا، وبعدين لا نجد واحد بس انفرد، واحد كذاب مثلا انفرد برواية هذا الأمر وما رواه غيره وكذا. فهذا مما يجعل يجعلنا نحكم يعني بأنه كذب يعني واختلاق وكذا. قال ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام على حجية خبر الآحاد، وذلك هو رواية من كان عادي الضبط إذا انفرد برواية حديث غريب ولم يتابعه عليه أحد ولم يكن له شاهد، وهذا النوع من الشذوذ مختلف فيه كما تقدم. يعني انفراد راوي يعني يقول عادي الضبط بعض العلماء يسميه شاذا، لكن الذي عليه جمهور العلماء ان هذا لا يكون شاذا طالما لم يخالف من هو اوثق منهم يعني. قال الشرط الخامس عدم العلة، والعلة في اللغة المرض، وهي في علم الأخبار أن يكون في رواية الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقدح في صحته، ويهتدى إلى أو ويهتدي إلى علة الحديث جهابذة علماء الحديث بكثرة الممارسة. جهابذة اللي هم كبار يعني حفاظ الحديث وأئمة، بكثرة الممارسة يترجح لديهم بها كون الرواية المرسلة أصح، أو أن الراوي وهم في سماعه، أو غير ذلك. قال كما يعلم الطبيب علة المريض بالأمارات والأعراض الدالة عليها مما قد يخفى على غير الطبيب الممارس. قل الطبيب الذي له خبرة يعني مجرد اطلاعه على المريض ومعرفته بالأعراض التي لديه فله من الخبرة ما يجعله يعني يحكم أن هذا الشخص مصاب بمرض كذا وكذا. فيقول العلماء أئمة الحديث الكبار كما وضحنا في دروس المصطلح يعني من اطلاعهم على الأسانيد الكثيرة وكذا يستطيعون الحكم على سند معين وإن كان ظاهره الصحة بأنه فيه وهم أو خطأ. هذا وقد ألف علماء الحديث في هذه المسألة كتبا تسمى كتب الحديث علل الحديث، من أشهرها علل الحديث لابن أبي حاتم وهو مطبوع متداول، وعلل الترمذي وهو مطبوع بذيل كتابه المسمى سنن الترمذي. يعني في آخر سنن الترمذي تجد كتاب علل الترمذي ومطبوع وحده أيضا، يعني مطبوع وحده ومطبوع مرفقا مع كتاب السنن. قال وراجع لمزيد، وكتاب العلل أيضا لابن المديني، علي بن المديني وغيرهم من أئمة الحديث الكبار. قال وراجع لمزيد من التوسع كتب مصطلح الحديث وعلم رجال الحديث بعد يتكلم عن ألفاظ النقل. وبقي في الحقيقة ممكن يعني لو أخذنا كمان 10 دقائق ممكن ننهي مبحث السنة ونبدأ في الإجماع المرة القادمة. نأخذ كمان 10 دقائق ولا تعبتم؟ نحاول نكمل مبحث السنة إن شاء الله بالمرة حتى نبدأ في الإجماع المرة القادمة. يقول ألفاظ النقل الرواية. قال نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، نمر عليها بسرعة إن شاء الله نكثرها يعني تمر بنا في دروس المصطلح يعني بالتفصيل والسؤال. يقول نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وقد صنفها الغزالي في المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهما من علماء يعني أصول الفقه. مستصفى وروضة الناظر هذه من كتب الأصول تكلموا فيها عن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وطريقة نقل الصحابة لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ما وقع منها في كتب الحديث 5 أصناف وذكروها مرتبة حسب قوتها ترتيبا تنازليا كما يلي من الأعلى إلى الأدنى. قال أن يقول واحد أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيته يفعل كذا أو حدثني أو شافهني بكذا، فهذا أقوى الدرجات لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. فيقول أعلى درجات ألفاظ النقل، أعلى الدرجات في القوة في ألفاظ نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول الصحابي سمعت أو رأيت أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أو شافه. قال 2 أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو أخبر بكذا أو حدث بكذا أو فعل كذا، فهذا ظاهره النقل والمباشرة ويحتمل عدم المباشرة. يعني زي الأولى يعني صريحة في السماع سمعت وحدثني، اللفظ الثاني غير صريح في السماع عندما الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه منه مباشرة ويحتمل أنه سمعه بواسطة. قال: إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، يعني في عصرنا الحاضر ممكن واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة، ولكن نقل إليه بواسطة، فيقول الصحابي أيضا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يسمعه مباشرة. قال: ثلاثة، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. فهذا فيه احتمالان: الأول احتمال عدم المباشرة كما تقدم، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، بأن تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمعه، فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولو نقل اللفظ بحروفه لأمكننا أن ننظر فيه لنعرف أكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر أم لا. يقول عندما يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قال لك هنا أول شيء هذه الدرجة يعني جعلها تشبه التي قبلها، ليقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليست صريحة في السماع، وفيها زيادة على هذا أيضا أن فيها ما يجعلها أضعف من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلها أضعف منها أنها فيها احتمال تدخل الصحابي بفهمه في عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يقول قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا يحتمل أنه أمر ويحتمل أنه ليس بأمر، والصحابي فهمه على أنه أمر، لكن مع ذلك هو مقبول إذ الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. فيقول لكن هذا مقبول، يعني لأن العبرة بالغالب وبما هو الأصل. قال: ومثله أن يقول نسخ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو شرط كذا في كذا، أو حث على كذا، أو قضى بكذا، إلى غير ذلك مما يعبر به عن قول نبوي. كل هذه الألفاظ فيها احتمال أن يكون الصحابي يعني استعمل فهمه واجتهاده. قال: أربعة، أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. سيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا. في هنا أول احتمال أنه يكون لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون استعمل فهمه واجتهاده. واحتمال ثالث في من هو الآمر والناهي، لما يقول أمرنا ونهينا، إذ يحتمل أن يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي. لما الصحابي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا يعني فيه من الاحتمالات أيضا أن يكون الآمر لهم أبو بكر، أو الآمر لهم عمر رضي الله عنه، أو أحد الأمراء، ويحتمل أن يكون أمرا من القرآن فهمه يعني باجتهاده. قال: وهو مقبول أيضا، لأن الظاهر أيضا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار به. رقم خمسة، أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، كقول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر، البر القمح يعني، إلى آخره. فهذا حقيقته أنه نقل للتقرير، ويحتمل عقلا عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن أيضا كانوا يحتجون بهذه الدرجة. يعني إذا الصحابي قال كانوا يفعلون كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه اطلع عليه عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة الاحتمال يحتمل أنهم فعلوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، لكن الظاهر أن الصحابي عندما يقول كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أقرهم على هذا الفعل. قال ستة، ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهي أن يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الأربعة السابقة، واحتمال خامس. ما هي الاحتمالات الأربعة؟ لاحتمال أن يكون لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين احتمال أن يكون الصحابي استعمل فهمه واجتهاده عندما يقول من السنة كذا، وثلاثة اللي هو احتمال أن يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فيعني هذه الاحتمالات، ويزيد عليها احتمال آخر، وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث، أو شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالا إلى غير ذلك. قال: واحتمال سادس، وهو أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين، كما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. في حد شارب الخمر اللي هو 40 جلدة أو 80 جلدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40 شارب الخمر، وعمر رضي الله عنه جلد شارب الخمر 80 جلدة. قال: وكل سنة. علي يقول كل سنة، فجعل إيه سنة عمر، يعني لأن من سنة الخلفاء الراشدين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذا قال: ودرجة أخرى سابعة لم يذكرها أيضا، وهي أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي. قال الصحابي في الدين قولا لا يقال بالرأي، يعني ما يتعلق بأحوال يوم القيامة أو أحوال الأمم السابقة أو كذا. فيقول العلماء: ما لا يقال إلا بتوقيف، يعني ما لا يقال إلا بتوقيف من الشرع، يعني ليس فيه مجال للاجتهاد. التوقيف اللي هو عكس الإيه، اللي هو مقابل، يعني أو مقابل الاجتهاد بالرأي. فما لا يقال إلا بتوقيف، يعني لابد يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو في حكم المرفوع. كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا، أو كان آدم بصفة معينة، أو أنه أكل من الشجرة الفلانية، هذه أشياء ليس فيها مجال للاجتهاد، يعني هذه مجرد هذه أخبار يعني. قال: إلا أن هذه القاعدة سببت خلطا كثيرا عند تطبيقها، إذ يحتمل أن الصحابي قال بما سمعه من أهل الكتاب، فقد أذن النبي صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنهم فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويحتمل أنه تدخل بفهمه. ومن أمثلة ذلك ما روى بعض الصحابة في الإخوة للأم أن الثلث يقسم بينهم بالسوية، ذكرهم وأنساهم سواء. الصحابة قالوا أن الإخوة للأم اللي هم يشتركون مع الميت في أمه، ولكن من أب آخر، إخوة الميت من جهة أم. فالصحابة قالوا الثلث يقسم بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فقد قال كثير من العلماء هذا في حكم المرفوع، لأنه ليس للصحابي أن يقول بذلك من عند نفسه. فقالوا هذا في حكم المرفوع، لأن هذا إيه؟ يعني قضاء في أحكام المواريث، وقالوا الصحابي لا يقول في هذا برأيه وكذا. المؤلف يقول يعني: لكن بتدقيق النظر يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، إذ واضح أن قائله الصحابي يمكن أن يقول ذلك بفهمه لقوله تعالى عن الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن الشركة تدل على التسوية غالبا. طبعا هنا المحصلة واحدة، يعني هنا إيه؟ هل الصحابي قال هذا باجتهاده وفهمه للقرآن، أو قال هذا بنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء يقول الصحابة لما قالوا الإخوة للأم يشتركون في الثلث، انهم قالوا هذا ايه، ان هذا لا يقال بالرأي، فمعناه انهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الذكر مثل الأنثى الواحدة، ان هذا تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول يحتمل انهم لم يتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهاد منهم في فهم الآية، لان الآية تقول فهم شركاء في الثلث، والشركاء الشركة في لغة العرب معناها المساواة، فيمكن أن يكون الصحابي اجتهد في فهم الآية وقاله برأيه وليس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا أنه رأى هذا موافقا للقياس، لأنهم يرثون بمحض الأنوثة، فسوى إيه بينهم، أن يكون قال هذا بالقياس لأنهم يرثون من جهة الأم، يعني السبب في توريثهم امرأة وليس رجلا، الواسطة بينهم وبين الميت، فلذلك ايه يشتركون في اخر صفحة ان شاء الله نتوقف عندها. يقول الرواية بالمعنى: قال الذي حث عليه الشرع ان ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفيا، لا يبدل لفظا بلفظ ولا يقتصر على بعض ألفاظ الحديث دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا الأصل إن الإيه؟ إن الإنسان يؤدي الرواية كما سمعها، وأن يعبر إيه؟ بنفس الألفاظ التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى، لكن مع ذلك أيضا السنة غير القرآن، القرآن تعبدنا بألفاظه كما هي ولا بد فيه من نقله بألفاظه وحروفه، لكن السنة النبوية يعني التعبد فيها هو بمعانيها وما اشتملت عليه، وكان الصحابة والرواة يعني ربما ايه رووا الحديث بالمعنى. مع ملاحظة الأمرين التاليين: واحد، هناك أحاديث تعبدنا الله بألفاظها فلا يجوز تغيير شيء منها كألفاظ الأذان والتشهد وبعض أذكار الصلاة من التكبير والتسبيح والتلبية في الحج والحوقلة وجوامع الكلم ونحوها. فهناك يعني نوع من الأحاديث الصحابة رووه بحروفه لأن ألفاظه إيه؟ فيها تعبد بهذه الألفاظ. اثنين، ومن كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروي بالمعنى. الراوي إذا كان لا يعلم ما يحيل المعنى، يعني يحول المعنى إلى يغير الكلام إلى معنى آخر، لا يجوز له أن يروي بالمعنى. وفيما عدا ذلك يجوز أن يروي بالمعنى، لكن الراوي إذا كان يعني له علم بلغة العرب وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما يغير المعنى مما لا يغيره وليس الحديث مما يتعبد بلفظه، فهنا يجوز أن يروي بالمعنى. هذا ما قرره الأصوليون. قال: ونحن نرى أن الواجب على أهل العلم أن ينقلوا الحديث بألفاظه وحروفه، وخاصة بعد أن استقرت رواية الأحاديث في كتب محدودة يسهل الرجوع إليها، وذلك إذا نقلوا الأحاديث في كتبهم ومؤلفاتهم لئلا ينتقل الحديث من لفظ إلى لفظ فيتحرف عن أصله مع طول العهد. يعني المؤلف يقول كانت رخصة الرواية بالمعنى قبل زمن التدوين، قبل أن تدون الأحاديث في الكتب كان الرواة يعني ينقلون الأحاديث يعني من حفظهم وكذا، وربما إيه حفظ المعنى ولم يحفظ اللفظ، والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم وكذا. لكن بعد تدوين الأحاديث في الكتب فقال يعني ينبغي أن من ينقل حديثا في عصرنا هذا أن يرجع إلى اللفظ المدون في الكتب وينقله منها، ولا يتساهل يعني بالرواية في بالمعنى، لأنه هو يرويه بالمعنى وبعد يسمع منه يرويه بالمعنى، ويظل المعنى ينتقل من لفظ إلى لفظ حتى يبتعد عن المعنى الأصل. قال: وزيادة في الاحتياط ينبغي أن يرجع المؤلف أو الكاتب إلى الحديث في المصادر الأصلية لكتب السنة المشهورة التي تخرج الأحاديث بأسانيدها ككتب البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، ولا ينقل عن الناقلين عن تلك المصادر الأصلية. فكم في كتب الفقه والتاريخ والتفسير والأدب والوعظ من أحاديث قد أخذت من كتب السنة المشهورة لكن اختلفت عما كانت عليه في تلك الأصول وتحرفت بسبب النقل من كتاب إلى كتاب. يعني يقول من الإتقان يعني أن الإنسان لا يكتفي بنقل الحديث من كتاب فقه أو كتاب وعظ أو كتاب تاريخ، وإنما يرجع إلى كتب السنة الأصلية، لأن هؤلاء الفقهاء والمؤرخون والوعاظ والمفسرون وكذا ينقلون الأحاديث من كتب السنة، فنحن نرجع لكتب السنة الأصلية. يعني لا تنقل عمن نقل من الكتاب طالما عندك الكتاب الأصلي وتستطيع أن ترجع إليه. قال: أما في غير التأليف والكتابة فلا مانع من الرواية بالمعنى مع التحرز عند أداء المعنى قدر الإمكان ألا يختلف عن الأصل، وذلك كما في مقام المناظرة والبحث والوعظ والخطابة وغير ذلك. يقول لكن يعني مثلا الخطيب في خطبة جمعة أو كذا، يعني يقول الأمر في هذا أسهل، يعني أنه لو لم يحفظ اللفظ بالضبط يمكن إيه أن يعبر عنه بالمعنى، طالما أنه لا يدون يعني كتابا مكتوبا يعني. لكن عندما يكتب الحديث في كتاب أو بحث علمي أو كذا ينبغي أنه يرجع للمصادر الأصلية ويتثبت إيه من لفظ الحديث. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن إيه؟ عن السنة النبوية على أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي المصدر الثالث أو الدليل الثالث من أدلة الأحكام وهو الإجماع، نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا؟ في تدريبات كذا وأسئلة. نعم، في السؤال. يقول لمزيد من التوسع ارجع لكتاب كذا وكذا، ارشد الى بعض. نعم، جزاكم الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.